بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ما معنى كونوا قوامين بالقسط؟ أي قائمين بالعدل. وقوام صيغة مبالغة، أي التزم العدل واشهد لله. شهداء لله يقتضي الإخلاص. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما المقصود بهذه الجملة؟ يعني لا تشهد له بسبب غناه، ولا تشهد له أيضا رحمة به بسبب فقره بغير الحق، فالله أولى بهما، الله يتولاهم. فلا تشهد له بسبب غناه، ولا تشهد له رحمة لفقره وهو على خلاف الصواب، وإنما تلازم العدل، والله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. ما معنى وإن تلووا أو تعرضوا؟ من هذه الجهة من يجيب؟ لكم جاهل. ما معنى تلووا؟ نعم، تحريف الشهادة. تعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا. ما من يكمل؟ لك أحمد. هذا معنى تلووا، تغيير الشهادة والكذب فيها. الإعراض هو الكتمان الحق وعدم بيانه. فإن الله كان ما تعمل خبيرا، تهديدا لهم على تحريف الشهادة أو كتمانها. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل. يعني كثير من الناس لعدم فهمهم يقولون هذا من باب التأكيد، آمنوا بالله ورسوله، هذا تأكيد فقط، وهذا ليس بصحيح، ليس من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وقوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل. وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. الكتاب أراد الجنس، أي جميع الكتب. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع، فتشعر كلمة نزل على أنه نزل شيء، نزل شيء بعد شيء، نزل مفرقا. وأنزل تشعر بأنه أنزله جملة واحدة، على أنه قد يطلق أنزل على أيضا القرآن ولو كان نزل مفرقا. قال: لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه في معادهم ومعاشهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

ويقال أنصاري اسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري، وقال غيره بالمهملة سمعون بالمهملة، والله أعلم. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، وما أكثر المجالس التي ينطق فيها بالباطل وينطق فيها بالإثم والزور والضلال المبين، فلا يجوز لك أن تبقى في هذه المجالس، عليك أن تفارقها، إذا جلست فيها فأنت مشارك لهم في الإثم. قال: إنكم إذا مثلهم، أي في المأثم، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، الذي أحيل عليه يعني في قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب. وقد نزل عليكم في الكتاب، أي قد أنزل عليكم في القرآن. فما هذا الذي أنزل؟ إشارة إلى الآية السابقة التي في الأنعام وهي مكية، قد نزلت قبل ذلك بنفس المعنى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وازداد حكم في آية النساء: إنكم إذا مثلهم، وحكم آخر: إذا حصل لك النسيان فبعدها أن تتذكر لا تبقى مع هؤلاء القوم، عليك أن تفارق. وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما أشركوهم في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، أي بين المنافقين والكافرين الذين كانوا يمالئون الكافرين على المسلمين ويحبون انتصار الكافرين على المسلمين، هذا منافق، من أحب أن ينتصر الكافر على المؤمن فهو كافر، فهو منافق كافر. أي كما أشركوهم في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. وقوله تعالى: الذين يتربصون بكم، هذا شأن المنافق، ينظر لمن الفوز، للمؤمن أو للكافر. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا: ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة، قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يخاطبون الطرف الثاني الكفار، أي ساعدناكم في الباطل وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وسيأتي في كلام بغوي: الاستحواذ هو الاستيلاء والغلبة، أي ساعدوهم في الغلبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.